الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديث الشريف: ومن يصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تخلقنا بأخلاق نبيك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تجمع بيننا وبينه في أعالي جنانك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي في الصبر، وكان آخر ما تناولناه الصبر على أمهات المؤمنين، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهن خيرا، ومن ثم التزم الصحابة الكرام بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فما أساء أحد الأدب مع أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن. واليوم نكمل ما ذكرناه في الكتاب في شأن الصبر. من الصبر الصبر على الحرب، والصبر على اللقاء، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن تمني لقاء العدو، ثم قال: فإذا لقيتموهم فاثبتوا. والثبات يحتاج إلى صبر، لأن الهلع والجزع لا يثبت، إنما يفر بهلعه وجزعه، ولا يثبت إلا من وفق للصبر. والصحابة الكرام يوم حنين أعجبتهم كثرتهم، قالوا: لن نهزم اليوم من قلة. وكم كانوا يوم ذاك؟ كانوا 12,000، 10,000 قدموا من المدينة لفتح مكة المكرمة، وبعد أن أصبحت مكة دار إسلام بفتحها خرج من مكة كذلك 2,000، فأصبح العدد 12,000. فلما خرجوا لحنين قال الصحابة: لن نهزم اليوم من قلة. وسرعان ما نزلوا ميدان الحرب سرعان ما فروا. ونزل في هذا قرآن: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. من بعدها أنزل الله سكينته على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فبالسكينة ثبت، وجعل يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ومن يصبر صبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جمله الله تعالى بالصبر، لذلك من صبره ثبت. فلما رأى الصحابة ثبات النبي عليه الصلاة والسلام وصبره، عادوا مرة ثانية إلى أرض الغزو، فكان نتاج الغزو أن فر العدو من أمام الصحابة الكرام. لذلك نهينا عن تمني لقاء العدو، وأمرنا إذا لقيناهم أن نثبت، والثبات يحتاج إلى صبر. ولذلك إخوتي الكرام، لما كان يوم الحديبية، لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه إلى مكة، أرسله للتفاوض حتى يسمح له بالدخول لأداء العمرة، فتأخر عثمان رضي الله عنه وارضاه حتى تكلم الناس وقالوا قتلته قريش. فاجتمع النبي عليه الصلاة والسلام بصحابته الذين جاءوا معه تحت الشجرة التي سميت بشجرة الرضوان، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على أي شيء بايعوه؟ بايعوه على الصبر، بايعوه على الصبر، أن يصبروا. بايعه من معه من الرجال، كذلك بايعته من مع الصحابة الكرام ومن معنا من النساء، بايعوه على الصبر. وعندنا في الرواية عند البخاري في صحيحه عن جويرية عن نافع قال: قال ابن عمر، نافع من موالي الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. والرواية عن نافع عن ابن عمر خاصة إذا كانت من طريق الإمام مالك يقال لها رواية الذهب. الذهب يعني لا دغل فيها ولا غش ولا تزوير. عن مالك عن نافع عن ابن عمر، السلسلة الذهبية يعني أقرب طريق. مالك اللي هو صاحب المذهب المالكي رحمة الله تعالى عليه، إمام دار الهجرة، عن نافع، ونافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ما أسنده الشافعي رحمة الله تعالى عليه عن مالك عن نافع عن ابن عمر داخل في السلسلة، لكنه ينزل عن سند مالك درجة. الخلاصة عن نافع عن ابن عمر قال: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله. قال الجويرية: فسألت نافعا عن أي شيء بايعهم على الموت؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر. الرواية فيها من الفوائد الآتي: فيها أن البيعة التي كانت تحت الشجرة تمت على الصبر، بايعوه على أن يصبروا. والصبر ده حبس النفس، حبس النفس عن ماذا؟ عن كل ما فيه غضب الله سبحانه وتعالى. وقد تكون العجلة قد يصحبها شيء من هذا. العجلة كما ذكرنا في اللقاء الماضي نتاج حماس زائد، والحماس الزائد نتاج إيمان وغيره، لكن الحماس الزائد إن لم يرشد يؤدي إلى عاقبة سيئة. لذلك الصحابة لما سمعوا مقتل عثمان تغيظوا وهموا بأشياء، غير أن مرجعهم المصطفى عليه الصلاة والسلام هو المرجع. لما هموا بأشياء في وسطهم النبي عليه الصلاة والسلام فجمعهم وبايعهم، لا على الموت، إنما بايعهم على الصبر وعدم العجلة، على الصبر وعدم العجلة. هذه واحدة. الثانية في الرواية أنهم قدموا من قابل، يعني بصبرهم وتأنيهم وعدم عجلتهم وانقيادهم وامتثالهم لأمر نبيهم محمد صلوات الله وسلامه عليه أعقبهم الله تعالى بعد الرجوع والصلح، أعقبهم أداء النسك فاعتمروا من قابل، وسميت العمرة بعمرة القضاء. ليست القضاء يعني العمرة تقضى لأنهم أبطلوها، لا، إنما القضاء نظرا للعام الذي رجعوا فيه اسم عام القضاء أو عام الصلح، فسميت العمرة باسم الحدث. عادوا من قابل فاعتمروا، ثم أعقبهم فتحا أكبر ورحمة واسعة، فكان يوم الحديبية ابتداء لفتح مكة المكرمة، ومن ثم نزل في إثر هذا سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر السورة، لم تنزل في فتح مكة إنما نزلت في صلح الحديبية. بعد ذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من الصبر صبر الأنبياء، وضرب مثالا في صبر الأنبياء. الرواية في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجدت الداعي. الحديث فيه فوائد كثيرة. أول فائدة في الحديث تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، تواضع النبي، ومن تواضعه أنه هضم نفسه، لم يذكر رفيع درجته وعلو منزلته على جميع الأنبياء، ومن ثم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال. يا ترى وهل شك إبراهيم عليه السلام؟ ما شك إبراهيم. وهل يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام يشك في قدرة الله؟ إذن فما معنى الحديث؟ ما معنى الحديث؟ ما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه ليشك في قدرة الله، وحاشا إبراهيم كذلك أن يشك. إذن الحديث معنى كلمة نحن أحق بالشك من إبراهيم لها معنى جميل جدا، يعني إذا كنت أنا، يعني هو يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إذا كنت أنا وأنا من نسل إبراهيم لم أشك في قدرة الله، فكيف بإبراهيم وهو أبو الأنبياء؟ فكيف بإبراهيم وهو أبو الأنبياء؟ يبدأ إذن معناه إبراهيم لم يشك، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشك، وما قضى الكلام هذا إلا هضما لنفسه. بالتحديد كده لما يبدأ مثال يقول لك: سبحان الله، شفت يا أخي لو أنا ما كان فلان كنت عملت، وهو فلان عمل، فلان ما عملش، هل أنا عملت؟ ما عملت. لكن هذه دلالة على التواضع، يعني بما أن النبي صلوات الله وسلامه عليه من نسل إبراهيم، وتأخر مجيئه عن إبراهيم، وتعبد على ملة إبراهيم حتى هيئ للنبوة، مع هذا كله لم يشك، فكيف بإبراهيم وهو أبو الأنبياء؟ أيشك إبراهيم؟ حاشا وكلا، لم يشك. ومن ثم إبراهيم عليه السلام إذا كان لم يشك، فلماذا قال: ربي أرني كيف تحيي الموت؟ طيب تعال يعني نفحصها فحص كده، يعني من قبيل التدقيق الفهمي. ليطمئن قلبي. فبالطمأنينة بتعقب فهم ويقين، ولا بتعقب شك؟ شوف الإنسان شاكك أو محتار وبعديها يهدى إلى طريق أو إلى فهم من بعديها اطمئن، ممكن؟ ممكن. لكن إبراهيم ربنا برأه في الآية، برأه في الآية ما شك. وربنا قال في القرآن سورة الزخرف: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. في التفسير عند ابن أبي حاتم قال ابن عباس: فما سأل النبي وما شك، ما سأل وما شك. طب إبراهيم كذلك ما سأل وما شك، أما الآية معناها إيه؟ الآية يا جماعة، إبراهيم عليه السلام لما بعث كان قومه أي شيء يفعلون؟ كان بيعملوا إيه؟ بيعبدوا الكواكب. طيب، وكان شأن إبراهيم عليه السلام فيهم كيف كان؟ كانوا بيحترموه ولا كانوا بيضطهدوه؟ كانوا بيضطهدوه. مش هم لما كسروا الأصنام المباحث جريت، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، احنا سمعنا واحد اسمه إبراهيم بيكرههم، قالوا فأتوا به على أعين الناس، جابوه، والعاقبة ألقي فين؟ في النار. إذا كانوا بيحبوه ولا كانوا بيضطهدوه؟ بيضطهدوه. إذا طلب إبراهيم عليه السلام من ربه أن يريه كيفية إحياء الموتى حتى يعلم مكانته عند ربه، وإذا ما تحققت المعجزة فأراه الله تعالى هذه الآية وعلم بها قومه، لعلهم بعلمهم بمكانة إبراهيم عند ربه يؤمنوا. ومن ثم سأل الله أن يريه كيف يحيي الموت، يبقى سأله ليعلم مكانته عنده بتحقق المعجزة، إذا رآها الناس يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، فتكون المعجزة من أسباب هداية الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام المعجزة الحسية التي وقعت في حياته وقعت تثبيتا له وتأييدا له، ووقعت كذلك للتحدي، يعني انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق القمر انشق، ورأوا جبال مكة بين فلقتي القمر، رآه الناس، رآه أهل مكة. من شاء الله له هداية آمن، ومن لم يشأ الله له الهداية قالوا هذا سحر محمد، قالوا هذا سحر. ولما مر بابن مسعود وهو يرعى الغنم وكان على الكفر، قال له: يا غلام، أما عندك من لبن؟ قال: بلى، ولكني مؤتمن. قال له: عندي لكني مؤتمن. قال: أما عندك من شاة لم ينزو عليها التيس، يعني لم يثب عليها التيس؟ قال: بلى. قال: أتني بشاة. يبقى الشاة مش فيها خسارة، لن يذبحها. فأخذها فمسح بضرعها ودعا الله تعالى، فأذر الضرع، حفل، امتلأ باللبن، وجعل يحلب، فأعطى غيره ليشرب، ثم شرب آخرا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال للضرع: اقلص. فقلص، يعني ايه؟ ارجع الى حيث كان. فقلص. فابن مسعود قال له: الله، علمني انت تقول ايه، علمني حتى اذا ما اصابني ما اصابك اقول اللي بتقوله واشرب. يبقى فعل هذا، فرآه ابن مسعود فعلم ان هذا اعجاز ليس من فعل البشر، فكان ما رأى سبيلا الى اسلامه فاسلم، اسلم لما رأى آية، اسلم لما رأى معجزة. طب بنو اسرائيل كانوا على خلاف كده، بنو اسرائيل سألوا الله تعالى من خلال موسى أسئلة كثيرة، وأراهم الله معجزات ضخمة. يعني لما جاءوا إلى مصر كانوا فيها، ولما عزموا على النقلة عنها أخذوا متاع المصريين وخرجوا عند البحر، قالوا يا موسى يا موسى العدو ورانا، العدو ورانا سيلحق بنا. موسى عزم قال لهم كلا إن معي ربي سيهدين. طيب ربنا أراهم آية، أراهم آية عظيمة جدا، البحر تجمد، تجمد البحر، يا موسى اضرب بعصاك البحر، ضرب البحر بالعصاي، خبط المية كده، المية جميعها جليد، أسفلت، أسفلت، ما كانش لسه التبريد طلع، ما هنقولش اصل محطوها تحت ضغط مش عارف كام، لا ما كانش فيه. فمعجزة اهي بدت لهم عيانا ثم مشوا فوق الماء الجامد، مش عاموا ولا خلعوا الانعال، مشوا، يبدا احسوها بكل احساساتهم. ولما عبروا البحر وراوا فرعون يغرق قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة، لانهم قوم غلاظ طبيعتهم الشدة. لكن فالمعجزة في الأصل تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتأييد له، وفيها إعلان التحدي. فإبراهيم سأل الله تعالى أن يري الناس آية لتكون معجزة له عساهم أن يعرفوا قدره فيؤمنوا. ومن ثم قال بلى ولكن، يعني أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليزداد يقيني بإيمان قومي. إيمان قومي لما يروا الآية يؤمنوا، ومن ثم يزداد اليقين عندي وعنده. هذا تأويل كذلك، وهذا تأويل لا غبار عليه أبدا كما قال أهل العلم. نحن أحق بالشك من إبراهيم، فإبراهيم شك، الإجابة لم يشك. ثم قال وسموه يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. لوط ابن أخ سيدنا إبراهيم عليهما السلام، يعني سيدنا لوط ابن أخ سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم عمه، سيدنا إبراهيم عمه، وكان متعاصرين، كان متعاصرين في وقت واحد، لكن لوط في قومه وإبراهيم في قومه. استمع معاي. طيب سيدنا لوط لما اشتد الأمر عليه كأنما شكى، شكى أمره، لو أن لي بين قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لو أن عيل إلي عشيرة، عشيرة ما كانش حد قدر يكلمني، لو لي عيلة كبيرة ما كانش حد قدر يكلمني. فالله سلام بيّن يعني أن لوط عليه السلام كان له ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى. ومن أشد من الله قوة، ومن أشد من الله قوة، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجدت الداعي، أي داعي يعني داعي زليخة قالت له هاي تلات، كان يعني عمل كده معناها يعني لا لا لا لا لا، ده الداعي هنا ليها معاني. سيدنا يوسف عليه السلام لما حبس، حبس قبل المراودة ولا بعد المراودة؟ بعد المراودة، يبقى المراودة موقف انتهى، وهو في الحبس أتاه الداعي. أتاه كم مرة الداعي؟ أتاه مرتان، مرة بعد المرة، المرة الأولى أتاه في تأويل الرؤية، قال له الملك بتاعنا كان نايم وقام وشاف سبع بدرات بياكل، بياكلوهم سبع سنين، سبع جعانين بياكلوا سبع شبعانين. فطبعا وانت معلم علمنا ايه التأويل، يبقى النبي واصل بيقول، بيقول لو انا في السجن مكان يوسف والسجن طال بيا كان قبل ما يسألني اقول له اسمع ارجع للملك قول له طلعني الاول وانا افسر رؤياه. ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني لأجبت من جاءني لتأويل الرؤيا وتعبيرها، وقلت له أخرج أولا ثم أبين الفتوى ثانيا، دي واحدة. وبعضهم قال لك لا، لأجاب الداعي لما قالوا اطلع يا يوسف، لما الملك قال ائتوني به استخلصه لنفسي فرحوا له، قال لهم لا انا ما هطلعش، الاول تظهر براءتي وبعدها اطلع. الله، ده احنا جايبين لك عفو ملكي، جايبين لك عفو ملكي وانت مش راضي. قال ايوه، ارجع فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن. انا مش عايز عفو ملكي، انا عايز اطلع بالبراءه. تفرق ايه؟ تفرق كتير. ده خروج، والثاني خروج. طب هو سلام تمنى لو كان مكان يوسف كان طلع لما جاي يطلع. ايوه، طب يعني معناها تفرق ايه؟ شوف، كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا خير بين امرين اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. يعني هو لو طلع قبل ظهور البراءة عليه اسم، لا مش عليه اسم، لكن لو طلع بعد ظهور البراءة اولى. ايوه اولى، اولى. لماذا؟ لان الناس يختلفون من مجتمع الى مجتمع، في مجتمع هين، في مجتمع متواضع، في مجتمع نظرته في نفسه لا في غيره، وفي مجتمع عينه في غيره مش في نفسه. فاهم؟ كما بدأنا في اول مجاهدة، في مجتمع بصاص لا يشغله عيب نفسه انما يشغله عيب غيره، مليان ومتبهدل ومش عارف حاجه عن نفسه، لكن هو شايف نفسه بمنظار مكبر جدا. طب لما نبقى في المجتمع كله بياكل في بعضيه، اقول لك لا يا عم، ما هطلعش لما تظهر براءتي. ليه؟ لان لو طلعت الناس هيعيروني، لكن لما تظهر براءتي بعديها بدت، يبقى انا طالع ايه؟ بريء يا جماعه، يقوم كله يشكر. يبقى ان كانت الاولى لا حرج فيها والثانيه اولى، لكن يعني الحديث يفيد ان النبي عليه الصلاه والسلام مدح يوسف في صبره، مدحه في صبره، يعني جاءته مره بعد المره ليخرج. كان في امكان المره الاوليه يعلم تاويل الرؤيا على الخروج، ما عملش وصبر. وكان في امكان مره ثانيه لو خرج، خرج واخذ الاعفاء، لكن ما قبل اعفاء الملك انما صبر على السجن حتى تظهر براءته. يبقى اذا في هذا مدح لمين؟ مدح لصبر يوسف عليه السلام. طيب، يبقى دي الروايه. بعد ذلك في الروايه، في الروايه، الرواية الثانية، قال عجبت لصبر أخي يوسف وكرمه، والله يغفر له حيث أرسل إليه ليستفتى في الرؤيا، ولو كنت أنا لم أفعل حتى أخرج. أهو شرح الرواية بالرواية. وعجبت لصبره وكرمه والله يغفر له، أتى أو أتي ليخرج فلم يخرج حتى أخبرهم بعذره، ولو كنت أنا لبادرت الباب، ولولا الكلمة لنا لبث في السجن حيث يبتغي الفرج من عند غير الله تعالى. لو مش قال له يعني اذكرني عند ربك، يعني الناس يريد أن يوضح أن يوسف عليه السلام عوقب بكلمة، عوقب بطول السجن بسبب كلمة. الكلمة ايه؟ قال لمن كان معه في السجن اذكرني عند ربك. على فكرة بقول له في السجن واحد عالم ما يستحقش يسجن، يعني مثلا اراد ان يبين ان هذه كانت من يوسف عليه السلام عسرة، عسرة من يوسف، ومن ثم الله عاقبه بطول الحبس. طيب، والصبر على الجفاء. الجفاء ايه هو الجفاء؟ الجفاء اشكال بيني وبينك انا فهمت خطا، انت بتكلمني انا فهمت خطا، فهمت يعني ايه كده؟ خدت يمه، وانت قلت انا ما غلطتش وخدت يمه. اليمه انت في حالك وانا في حالي، اصبح بيني وبينك فجوه. الفجوه احدثت جفاء، جفاء في المعامله. كان الاول السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. اليوم اصبح لا سلام ولا كلام، يبقى ده ود ولا جفا؟ جفا. الجفا ده حدث بسبب ولا بلا سبب؟ بسبب. قد يكون السبب مني انا على اني فهمت فهما خطا، لكن اسمه جفاء. طيب تعالى، الجفاء ده العلماء يقولون هناك انسان يجفوك وتقدر على معاقبته، وهناك انسان يجفوك ولا تقدر على معاقبته. طيب لو انا قدرت على المعاقبه وصبرت، او انا لم اقدر على المعاقبه وصبرت، هل يستوي الصبران ولا في صبر وفي شيء وفي شيء غير الصبر؟ لما يبقى لي جار، لما يبقى لي جار اشد مني وفعل معي فعلك سوء، او تكلم معي بكلام سوء، او تكلم في بكلام سوء، وليس في استطاعتي معاقبته، صبري يبقى صبر ولا ذل؟ ذل ومهان. وانا املك اعمل ايه؟ ما انا ما اقدرش ارفع ايد ولا اطلع لسان، ولا اقدر حتى اوجه اشكي شكوى في القانون. يبقى انا انهزامي، انهزامي، ومن ثم صبري هو اصلا مفروض عليا، مش بكافي، انا غصب عني، انا مقهور، يبقى ده اسمه ذل. لكن لما يبقى اللي اخطا في حقي انا في استطاعتي ان انتصر، اخذ حقي بيدي او بلساني او بالقانون، وبعدين اقول له الله يسامحك، يبقى انا بهذا صابر. يبقى فرق بين الرجلين، رجل يقدر علي ولا اقدر عليه، ورجل اقدر علي ولا يقدر علي. اللي اقدر انا عليه صبري عليه تجمل، وصبري عليه صبري شرعي، اعاقب عليه بالعاقبة الحسنة. اما اللي كسر رقبتي ومش عارف ارفعها، انا خلاص، طب اعمل ايه؟ بحتسب على الله، بقول حسبي الله ونعم الوكيل. طب ما انا صبري، ما انا ما اقدرش اعمل حاجه، ولا اقدر اتوجه يمه محكمه هينفيني، ولا اقدر اروح يمه الشرطه، ولا اقدر اشكي لعمده وخلاف، فانا خلاص راضي بالحال. ساعتها احتسب، اقول حسبي الله ونعم الوكيل. طب يا عم الشيخ، ده مش حرام الحسبان على الناس؟ وانت لما تقول حسبي الله ذكرت ربك ام لا؟ هو الذكر حرام؟ هو الذكر حرام؟ انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني معناها ايه؟ يعني الله كافيني وهو وكيلي، يدفع عني، فوضت اليه هو يخلص. ليس في هذا دعوه على فلان، ده انا ذكرت ربي عند ضعفي، قلت حسبي الله ونعم الوكيل. سيدنا ابراهيم كان هو اقوى ولا قومه؟ قوم. لما قهروه والقوه في النار، قال ايه؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. ما زاد على هذا، قال حسبي الله ونعم الوكيل. فكانت العاقبه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. يعني المفسرون كتبوا في كتبهم، قال فلما تحولت النار، النار امام الناس نار منتهبه امام الناس، والخشب فيها جمر واضح، وابراهيم جالس ياكل في فاكهه، ياكل في فاكهه، لما راه الناس قذفوا اولادهم ياكلوا معاه فحرقتهم النار. ده في التفاسير، لكن الخلاصه اذا كانت الحاله لا اقوى فيها على الانتصار، ينبغي لي ان احتسب فيها لله، وأتلفظ بقوله تعالى حسبي الله ونعم الوكيل. هو إيه شأنه؟ شأنه إن هداه يحكم بيني وبينه في الآخرة، وإن لم يشأ أن يهده ينتصر لي في الآخرة، أو يريني فيه آية. ولما أدعو اللهم أرني في فلان آية لا حرج فيه، إلا إذا كان هدفي أن يريني فيه انتقاما. لا، لا تدعو بالانتقام على أحد، ادعو الله له بالهداية. الكافر تدعو على العموم لا على التعيين، ما تعينش واحد، ما تعينش فرد، ادعو على العموم. وقد ذكرنا سلفا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أوذي في مكة كان يدعو على من أذاه، ولما هاجرت ابنته زينب رضي الله عنها وارضاه وتبعها رجل من أهل الشرك وروع بعيرها فأسقطها حتى أسقطت جنينها، كان بيدعو عليه في الصلاة، كان بيقنط ويدعو عليه اللهم لعن فلان وسميه باسمه، اللهم لعن فلان وسميه باسمه، اللهم لعن فلان وسميه باسمه. فربنا أنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وهو مين؟ وهو مين؟ هو النبي. ربنا قال له ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم. ومن ثم شاء الله تعالى لما فتحت مكة أن يسلم من كان يدعو عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. أسلم صفوان بن أمير وأسلم غيره، فما تفهم إزاي؟ أسلموا. ومن ثم أنا لم يطلعني الله على علمه، لم يطلعني على مكنون ما كتبه في الأزل، فلان ده سيموت كافرا أم سيموت موحدا. ومن ثم لا يجوز لي أن ألعن معينا حتى ولو كان مخالفا في الديانة. لكن الدعوة على العموم مش فيها إشكالية، اللهم لعن الظالمين أنا عينت واحد، اللهم لعن الكافرين أنا عينت واحد. لأن التعيين شرعا لا يجوز، حتى لو أوباما مش ينفع تدعو عليه باسمه، لا، ادعو له باسمه بالهداية، أما باللعن لا. لماذا؟ لأني لا أدري هل عاقبتي أنا على التوحيد أم عاقبته هو أم عاقبتنا معه. والأعمال بالفواتح ولا بالخواتيم؟ بالخواتيم، إنما الأعمال بخواتيمها. أنتم مش حافظين إن الغزوات كان واحد بيحارب مع الكفار وانتقل من الصف للصف، لا صلى ولا صام ولا حج ولا اعتمر ولا توضأ ولا اغتسل، انتقل من الصف ده للصف ده، فجاءه سهم فقتل وعد من الصحابة، عد من الصحابة وعد من شهداء المسلمين. فالخواتيم شأن الله. والتالي كان بحارب مع المسلمين وجعل يقتل ويبلي بلاء حسنا حتى قال الناس ده رايح الجنة حبس. فجاءوا الرسول يا رسول الله فلان من قال لهم ايه؟ قال هو في النار. استغربوا، ده عمل عمل ما حدش عمل اطلاقا، كيف؟ فتبعه رجل جعل يكر خلفه حتى رآه أصيب فاستعجل جراحته فجاء بخنجره وجعله تحت لبته فاعتمد عليه وخلص على روحه. فالخواتيم شأن الله. ومن ثم لا يجوز لعن المعين ولا الحكم عليه ولا الدعاء عليه، لا، ادعو الله للمعين بالهداية، من ربنا يهديه، بينما ربنا ينتهي منه من ربنا يهديه. وهو لما يهدى الى الاسلام ويموت على الاسلام من كسباه، لكن لما يموت على الكفر احنا خسرانين. طيب، يبقى الخلاصه في الصبر، هناك صبر عمن لا قدره لي عليه، وهناك صبر عمن لي قدره عليه. اذا كان لي عليه قدره فصبري صبر تعبدي، اما اذا لم يكن لي قدره احتسب لأني أنا ضعيف، أحتسب والله تعالى ينتصر لي أو يعوضني خيرا مما ألم بي. طيب إيه رأيك في إنسان ليك عليه قدرة تقدر تحاسبه، ولكن الإنسان ده نوعين أو نوعان، فيهم واحد لما يغلط يعترف بالغلط ويأتيك ويعتذر إليك، وفي واحد لا يعترف أنه أخطأ ولا يقبل أن يأتيك ودوما يؤذيك عن عمد. مرة ثانية، إنسان بيقدم لي أسف ويعترف أنه مؤذي ثم يأتيني بعد الأذى يطلب مسامحة، وإنسان آخر يقدم الأذى مع تعمد فعل الأذى ولا يأتي ليعتذر أبدا. طيب يا ترى الحالتان أصبحت الآن كل حالة واضحة وضوح الشمس، من يأتيني إثر خطأ صبر منه مع اعترافي به أعفو عنه وأصفح دون ما عتاب ما عتبوش، رجل أدى لي صفحته وقال لي سامحني ضمن الشيطان وخلاص ولو كررها ألف مرة، ما دام يأتي ويعترف سامحه دون ما عتاب، لأن العتاب بيقسي القلب. العتاب يعني الناس بيقولوا كلام في كده في المثل، بس الكلام ده خطأ. العتاب مش بيدرب الأحباب، العتاب بيزود الطين بلة. ما دام هنعاتب هنبدأ بالقديم، ولما تجلس في أي جلسة صلح وأنت مصلح ما تفتحش صفحة في القديم خالص، هات من الآخر، هات من الآخر. اللي هيقوم يطلب من أخوه المسامحة هاعتبر له نص الحق، يقوم اللي يقوم احنا هنقدر مثلا ده ضرب ده كف والتاني ضرب طلقة نار، اللي هيقوم يسلم على أخوه هننزل له نص الحق، هم قاعدين من 20,000 إلى 20,000، إن قام واحد فيهم يسلم على التاني يبقى عنده استعداد لإيه؟ للصلح، بالنزل نص، بالنزل نص، ونبدأ بعديها نبدأ في النص. يبقى كده أنا بفعل السلام، واللي هو حاطط بوزه فوق وغير معتبر بالناس نركبه حد القاعدة، افهم معايا الترتيب. لكن هتفتح احكي يا عم الشيخ، هيقعد يحكي يجيب من سنة من قبل ما ربنا يخلده، وهيقول يجيب لك يحكي لك، في الآخر هتنام أنت، والنمت هتفضي ازاي؟ لا، ما تفتحش صفحة العتاب لا بين زوج وزوجة ولا بين أخ وأخ ولا بين جار وجار، هيتعتبوا ويتعتبوا بعيد عني، ولما يصفوا يجوني، لكن هتروح للصلح تفتح عتاب ما انتش سامع طرف، وهتقوم الليلة من غير ما تسمع أي حاجة وهتضيع الليلة وضيع الصلح. لا، انت روح قول لهم الصفحة الجريمة قفلناها، للصلح للصلح، اللي هيقوم هننزله كذا. النظام الواحد الواحد يقول نظام يبقى اعترف الخطأ، يبقى اذا كان 20 يبقى 10، يبقى الحق على 10، وبعديها فلان تسبب في الايه في الكلام، وفلان قال كلمه ما لهاش اصل، وفلان ضرب طلقه، نحسب دي بكذا ودي بكذا ودي بكذا، وفلان نعمل مقاصه مقاصه مقاصه، وفي الاخر طب تعالوا يا فلان قوم قبل ناس اخوك، وبالاسلوب ده تقوم تبقي الجار مع الجار على الف. لكن لما تروح تقعد تتعاتب او يتعاتبوا وبعديها تقول فلان غلطان وانا هسيبه في حاله، لا، هتسبب له في اقرب مشكله، مش هعمل له انا مباشر، هبعت له واحد يغلطه واضعه تاني علشان اخد حقي قد الحق ضعفين. يبقى انا كده صنعت ما بين اسرائيل وفلسطين. لا، صلح عايز حكمه، لذلك بنقول باستمرار صفح بلا عتاب. يا اخي النبي عليه الصلاه وازكى السلام ما فعل معه لم يفعل مع احد، يعني عفروه في وجهه بالتراب، القوا التراب على راسه الشريف جاءوا بالزبالة مش رموها في الشارع قدام منه، لا، ألقوها فوق رأسه وهو يصلي، وهو ساجد في الحرم، جابوا كرش البعير وحطوه في راسه، وضربت بناته، فرحوا البنات، ها ايه رأيك؟ يبقى ده قتل ولا مش قتل؟ قتل، وفعلوا كل شيء، ومع هذا لما أتى مكة هم جبلوه، قالوا يا محمد، شوف يا محمد الرحم الرحم بيذكروه بجوابة، قال ما تظنون أني فاعل بكم، أنتم متصورين أعمل إيه؟ لما هم قالوا أخ كريم ها؟ وابن أخ كريم، قال لهم كلمة بسيطة، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، خلص مش هنفتح في القديم. طيب ما دي النبي اللي احنا بنقول فداك أبي وأمي يا رسول الله، طب أنا بفديه بأبي وأمي ومش عارف أفديه في موقف صلح، مش عارف أفديه في موقف مع مراتي، ولا عارف أفديه في موقف مع جاري، ولا عارف أفديه في موقف مع أخوي، ولا عارف أفديه في موقف مع إنسان بيعاملني معاملة عادية. يا جماعة لا، الحب غير كده خالص، لو كنت صادقا في حبك لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يبقى لذلك صفح بلا عتاب. يبقى إذن الإنسان اللي هو فعل معايا فعلة يعني غير طيبة وقال لي يا فلان قمت شيطان وسامحني، أقول له سامحك الله، ما أقول له ما عدلوش. أما الإنسان اللي بيعمل الغلط ومش مقتنع باللي قدام منه ولا عارف إنه عمل غلط واستبرأ الفعل باستمرار، هذا الصبر عليه غير طيب. الشاعر بيقول يعني إن أنت أكرمت الكريمة ها ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرد. لما يبدأ ده طبعي بلد اسمه اللؤ، اللي هو يتعمد فعل الغلط وغير مقتنع إنه غلط، وبعدين بغلطك ولا عايز يتأسف ليك ولا عايز يعترف، ده الصبر عليه بيأتي بإيه؟ بيأتي بآثار سيئة، بعديها يستهين بيك، وبعديها يشنع عليك، وبعديها يفضحك بأشياء لم تفعلها، وبعديها يأثر على بناتك، وبعديها يغطسك. فأنت لو عندك عليه قدرة مش في إشكال، أظهر حقي ثم أسامح فيه. أقول له اسمع، أنا حقي أقدر أخده، أخده بلي، بس أنا سايبك لوقت أنا عايز، أصبر على أذى، بس بعد تعريفه حقي.